بحلم بيك انا بحلم بيك وباشواقي مستنيك وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا عشت ليالي